الله شو مفنن فيها رقة وكل شي رح موت وأحكيها متل ما في الله شو مفنن فيها رقة وكل شي رح موت وأحكيها قلبي دق ألا دق ألا أنت بمحل محل تتحلى مثل العسل بكلمة وحكياتا ضحكتها الله شكله مخيطها خياطة مثل العسل طب كلماتها وحكياتها وضحكتها الله الله شكله مخيطها خياطة صوتها بيقتلني وعيونها بتسحرني كلمة فكر فيها قلبي بيغني قلبي دق ألا ودقاته بمحلة وبين دقة ودقة هي عم تتحلى